السؤال: هل يجوز الحاق الأطفال من المسلمين بمدارس الكفار أم لا؟ الجواب: لا شك أنه الأصل أن ذلك لا يجوز، لأنه خيانة في تربية الطفل، فإن الطفل إذا أعطي لغير أمين فإنه سوف يفسده لا شك في ذلك. وهؤلاء لا يفسدون الأخلاق فقط، وإنما يفسدون الأخلاق والدين، فالذي على المسلم أن يحرص على تربية أبنائه، فإنها مسؤولية في عنقه، فلا يسمح بذهاب أبنائه إلا إلى المدارس المأمونة التي تعلمهم الخير وتعلمهم الدين. أما في الحالات النادرة التي لا يوجد فيها مدارس للمسلمين، وإذا لم يدخل المسلم المدرسة فإنه لا يكون له دور في الحياة، ويكون منبوذا وإنسانا متخلفا لا يخدم مجتمعه ولا يخدم الإسلام، فإنه في هذه الحالة يقدر الأمر بقدره، وفي نفس الوقت لا يكون جائزا، وإنما يكون من باب درء مفسدة أعظم من مفسدة، ويحذر الوالدان من وقوع الطفل في شراك هؤلاء، ويكونون دائما على حذر وانتباه، والله تعالى أعلم.